الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الشعراء. وسورة الشعراء ترتيبها في المصحف رقم 26 وآياتها 227 آية. بدأ الله تعالى هذه السورة بالحروف المقطعة، فقال عز وجل طاسيم. وقد تكلمنا عن هذه الحروف قبل ذلك أكثر من مرة. قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين، كذلك مر معنا معنى مثل هذه الآية. الله عز وجل يقول رسوله هذه آيات القرآن المبين، أي الواضح، آيات واضحة ظاهرة، حجة قاطعة على من بعثت فيهم يا محمد. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، باخع نفسك يعني قاتل نفسك ومهلكها، يعني الله تعالى يقول رسوله لا تقتل نفسك ولا تهلكها لمجرد أن قومك لم يؤمنوا أو أعرضوا وكذبوك. لا تهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لا تهلك نفسك تأسفا وحزنا على عدم إيمان قومك بما جئت به، فلا تحزن عليهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني إن نشأ ننزل عليهم معجزة تلجئهم إلى الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فيصير منقادين لها بالكره منهم. لو شئنا أن ننزل معجزة وآية من السماء تجعلهم يؤمنوا كرها لفعلنا، ولكن ما نريد أن يؤمن الناس كرها، إنما نريد أن يؤمن الناس طوعا لله سبحانه وتعالى. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني كلما نزل القرآن آية أو سورة ومعنى محدث، يعني هذا القرآن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جديد عهده، يعني نزل في وقته الذي نزل فيه، محدث ليس أنه حادث ومخلوق، لا، محدث يعني أنه جديد العهد بالنزول، جديد العهد بالنزول. فالله تعالى يقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، يعني ما يأتيهم من آيات تنزل يوم بعد يوم أو شهر بعد شهر من الرحمن، الله عز وجل ذكر اسمه الرحمن ليرغبهم في الإيمان به تبارك وتعالى. محدث يعني جديد نزوله، إذا جاءهم آيات من عند الله عز وجل كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع تنزل تنذرهم وتذكرهم بعبادة الله تبارك وتعالى، إلا كانوا عنها معرضين، أعرضوا بالتكذيب وأعرضوا بالاستكبار وعدم الإيمان بها. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كذبوا بماذا؟ كذبوا بالقرآن تكذيبا صريحا، ولم يكتفوا بمجرد الإعراض، يعني الإعراض ده شيء والتكذيب زيادة، أعرضوا لم يسمعوا له وكذبوا به لم يعتقدوا صدقه. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء يعني الخبر، يعني سوف يأتيهم حقيقة وأنباء وخبر ما كانوا يعني يستهزئون به في الدنيا. كلما أنذرهم الرسول أنه سوف يأتيكم العذاب بالتكذيب يستهزئون، فسوف يأتيهم الخبر عما يستحقون من العقوبة آجلا أو عاجلا جزاء استهزائهم. يعني لا تستعجل، لا يستعجلون العذاب فسوف يأتيهم، ولكن الله عز وجل يمهلهم لعلهم يؤمنوا ويسلموا. فتأخير الله للعذاب لعل هؤلاء يؤمنوا ليس عجزا من عند الله عز وجل، إنما تأخير لعلهم يسلموا ويؤمنوا حتى تقام عليهم الحجة. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ انظروا إلى آثار قدرة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أنبت في الأرض من كل صنف نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين. خلق الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والذكر والأنثى، خلق الله تعالى من كل زوجين اثنين، والثمار والأشجار والنبات والحبوب، وخلق الله تبارك وتعالى كل هذه النعم للناس. أولم ينظروا إلى هذه المخلوقات التي أنعم الله تعالى بها على عباده؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض دلالة واضحة بينة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وبديع صنعته، تستدلون بذلك على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم. هو عز وجل عزيز يقدر على الانتقام ممن كفر به عز وجل، ومع أنه عزيز قدر على الانتقام إلا أنه رحيم كثير الرحمة سبحانه وتعالى، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة، فناسب أن يكون العزيز مع الرحيم. العزيز القادر على الانتقام، والرحيم لا يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى حتى لعلهم يسلموا. ثم تبدأ الآيات في ذكر قصة نبي الله موسى التي ذكرت في أكثر من سورة في القرآن الكريم مختصرة ومطولة. فقال عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. يعني نادى ربك موسى من جانب الطور في مصر، هنا جانب جبل الطور، نادى الله تعالى موسى قال له ائت القوم الظالمين، يعني هؤلاء القوم قوم فرعون الذين كفروا وظلموا، كفروا بالله تعالى وظلموا أنفسهم بأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. فأكبر ظلم وأشنع ظلم للإنسان يظلم بنفسه أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فظلموا نفسهم بالكفر بالله وكفروا بالله عز وجل، وأتوا المعاصي التي ظلموا بها أنفسهم وغيرهم، كاستعباد بني إسرائيل، استعبدوا بني إسرائيل وذبح أبنائهم واستخدامهم في أخس الخدمات وإعطاء الامتيازات كلها لكل أتباع فرعون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ففعلا كانوا ظالمين. من هؤلاء؟ قوم فرعون. ألا يتقون؟ هؤلاء هم الظالمون، كفروا وظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا الناس وذبحوا أبناءهم وفعلوا بهم الأفاعيل. ألا يتقون؟ يعني هل اتقوا الله سبحانه وتعالى وأسلموا وكفوا عن ظلم أنفسهم بالكفر وظلم الناس؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. هذا جواب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ربي أنا أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني أخاف إن كذبوني وردوا رسالتي أن يعني يضيق صدري غما لتكذيبهم إياي. فكأنه يقول يا ربي أعطني سعة في الصدر وانشراحا وقوة أكثر مما أنا فيه حتى أتحمل ذلك. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني أخاف ألا ينطلق لساني بتأديت الرسالة. وكان كما يقول العلماء في لسان نبي الله موسى حبسة صغيرة، يعني كان يعني ليس طلق الكلام، فأعطاه الله عز وجل أخاه هارون وزيرا معه مقويا له، حتى إنه طلب وقال فأرسل إلى هارون. أرسل إلى هارون يعني أرسل إليه يا ربي بالوحي ليكون معي مؤازرا معينا، يعني يا ربي اصطفيه نبيا اصطفيه رسولا. وفي الفعل سبحان الله لا أحد في الدنيا أعظم منة على أخيه من نبي الله موسى على أخيه هارون، لا زال يدعو الله تعالى لأخيه هارون حتى اصطفاه الله نبيا، سبحان الله العظيم. يعني ممكن إنسان يواسي أخاه بالمال مثلا، بالسكنة، بالملابس، بالمساعدة، إنما أن يدعو الله له ليكون نبيا هذه أعظم منه، من نبي الله موسى على أخيه هارون، وبالفعل اصطفاه الله عز وجل. وقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني أن هو نبي الله موسى قتل الرجل القبطي، فخاف موسى أن يقتلوه، لأن سيدنا موسى قتله خطأ وكزه موسى فقضى عليه، ثم خرج من مصر، فعندما يرجع عليه مرة أخرى قال أخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، يعني في ضمن هذا الجواب إجابة إلى موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه، يعني اذهب أنت والذي استدعيته وتخف من القط. يعني عندما قال الله له اذهبا، الله تعالى استجاب له، لأنه قال أرسل إلى هارون، فقال الله تعالى اذهبا، فمعنى اذهبا يعني خلاص أنا اصطفيته نبيا ورسولا يا موسى، وقد استجبت إلى طلبك من اصطفاء أخيك هارون، فاذهبا إلى فرعون أنتما رسولاي إلى فرعون، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله تعالى قالهما إن معكم مستمعون، مع أنه عز وجل يسمع سبحانه وتعالى، ولكن أراد عز وجل أن يقوي قلبهما، وأنه متولي حفظهما وكلاءتهما ونصرهما. يعني عندما يقول الله لهما إنا معكم مستمعون أي لا تخافا، فأنا أسمع وأرى وأحفظكما، لا تخافا من أي مخلوق ما دامت معكما قوة الله عز وجل وكلاءة الله وحفظه، لا تخافا من أي أحد. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، يعني قولا له إن أنا وأخي رسولان، الاثنان رسولان من عند الله تبارك وتعالى، يعني أنا رسول وهو رسول، جئنا إليك ننذرك عذاب الله ونخبرك بأنك عبد من عباد الله عز وجل، يجب عليك أن تصف العبادة لله تبارك وتعالى، أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني مش لوحدك، تؤمن أنت بالله لأنك عبد، وتطلق بني إسرائيل، تفك قيدك عنهم لأنك استعبدتهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا مضمون الرسالة، يعني أطلقهم من خدمتك وعبوديتك ليخرجوا معي في مصر ويكونوا عبدا لله عز وجل، لا تستعبدهم، لا تحملهم قهرا على أن يعبدوك. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. سبحان الله، الإنسان اللئيم هو الذي يذكر الإنسان بخطئه الذي تاب الله عز وجل منه. طب إنسان أخطأ وتاب الله عليه وصلح أمره وأصبح عظيم الشأن عند الله عز وجل، لا داعي أن تذكره إذا كان قد أخطأ خطأ وهذا الخطأ غير مقصود. قال أن ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، من عليه بأنه أنعم عليه بالتربية في قصره. قال ألم نربك فينا وليدا، يعني ربيناك لدينا صغيرا ولم نقتلك في من قتلنا الأطفال. أنا كنت بقتل الأطفال في مصر، تركتك. وسبحان الله، ولم يعلم فرعون، لم يعلم أن الله عز وجل هو الذي سخره لموسى من أجل أن يربيه في قصره، فامتن عليه بهذا. قال ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني أنت عشت معنا مدة طويلة في القصر، ما علمنا أنك نبيا، من أين جئت بهذه النبوة؟ كأنه يقول له هذا الدعاء منك لا حقيقة له، فقد عشت فينا في القصر سنين طويلة ما علمنا أنك نبي، فعندما تأتي الآن وتقول أنا نبي هذا كذب منك، هذا كلام فرعون له. ولبست فينا من عمرك سنين ولست نبيا فكيف تكون نبي الآن، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. بعد أن من عليه بالنعم وعيره بها ذكر له ذنوبه وقال لقد قتلت رجلا من شيعتنا ومن قومنا، رجل قبطي قتلته وأنت من الكافرين، يعني كفرت نعمتي عليك انظر كيف كان رد فرعون على نبي الله موسى، عيره بالنعم وذكره بذنبه بخطئه، ثم قال أنت من الكافرين لنعمة عليك حيث قتلت رجلا من أصحابي. سبحان الله العظيم، دي كان بداية اللقاء مع فرعون. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني فعلتها إذن يعني أنا قتلت القبطية وأنا من الجاهلين. فنفى عليه السلام عن نفسه الكفر، يعني أنا ما كفرت نعمتك، إنما أنا أشكر نعمة من أنعم علي، ولكني كنت جاهلا. وأخبر أنه فعل ذلك عن الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله عز وجل. قال كنت أجهل بعض الأشياء، فلما علمني الله عز وجل واصطفاني رسولا ونبيا أصبحت من أنبياء الله عز وجل. فنفى عن نفسه أنه كفر النعمة، ولكن كان عنده جهل ببعض الأشياء، حتى إن الله عز وجل أراد أن يوصله إلى الخضر ليتعلم علما ليس عنده. فالإنسان ممكن يكون عنده جهل ببعض الأمور ليعلمه الله تبارك وتعالى. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، يعني فررت إلى مدين كما ذكرنا كما سيأتي إن شاء الله في سورة القصص. قال فررت منكم لما خفتكم، يعني لما خفت أن تقتلوني، وأنا ما قتلت عمدا، فخفت أن تقتلوني لأنكم أصلا أهل قتل وسفك دماء، ولكن لم يقل له ذلك، ولكن قال خفت أن تقتلوني. فلما فررت منكم وهب لي ربي حكما، يعني أعطاني النبوة وعلما وفهما، من الله عز وجل علي بفضله وكرمه، وجعلني من المرسلين، أكرمني بأن جعلني أحد أنبيائه المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني وهل تلك نعمة أتمن علي يا فرعون بأن ربيتني وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي؟ يعني فلو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم، فلتمن علي ما كان بلاؤك سابا له. يعني أنت قتلك لبني إسرائيل أبناء بني إسرائيل هو الذي جعل أمي تلقيني في البحر، تمن علي بهذه النعمة وأنت تقتل بني إسرائيل أولادهم وأفزعتهم وسفكت دماءهم واستحيت نساءهم ويعني ظلمتهم ظلما كبيرا جدا. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، يعني أي شيء هو؟ طبعا سؤال فرعون لم يكن سؤال الاستفهام لحقيقته من أجل أن يسلم، ولكن هذا سؤال يعني استهزاء. وما رب العالمين، يعني أي شيء هو؟ قال موسى له رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني ربي الذي أعبده وجئت إليك من عنده عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربهما مالكهما متصرف فيهما، هو ربهما وإلههما ومالكهما وخالقهما ومدبر أمرهما، رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، إن كنتم موقنين بأنه الإله وموقنين وعندكم يقين بذلك فسوف تهتدون إلى هذا الأمر. أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بما يدل على القدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى. قال فرعون ردا عليه عندما أخبره موسى بأن الله رب السماوات والأرض ما بينهما، قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، يعني تعجبوا، كأنه يقول لهم تعجبوا من ضعف هذه المقالة، إن موسى يجيب بمقولة ضعيفة جدا، إن رب هذا رب السماوات والأرض ما بينهما، وهذا من اللعين فرعون، هذا مغلطة، يعني هو يضعف قول نبي الله موسى، كأنه يقول لهم تعجبوا يا أيها الناس، يضحك ويتعجب من كلامه. موسى يدعي أن له إله يملك السماوات والأرض، أما أنا لازمتي إيه؟ كأنه يقول لهم ذلك يعني، وهذا مغالطة من فرعون. فأعاد موسى عليه الصلاة والسلام إظهار قدرة الله تبارك وتعالى الإلهية وقدرته عز وجل في الكون، فقال عز وجل: قال ربكم رب السماء، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ده مش ربكم بس، رب آبائكم وأجدادكم الأولين. فأوضح لهم أن فرعون مربوب، نبي الله موسى قال لمن حول فرعون: فرعون هذا مربوب، يعني هذا عابد لله عز وجل، هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ليس ربا كما يدعي، فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كآبائكم وسوف يفنى هذا كذلك. رضى موسى أن يبين لهم أن هذا مربوب ومخلوق وعبد من عباد الله تبارك وتعالى شاء أم أبى. فقال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لجأ إلى الاتهام وتنقيص من نبي الله موسى، يقصد بذلك المغالطة وإيقاع من حوله في الحيرة، مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى، مستهزئ به عشان يظهر أنه هو إله، كأنه يقول لهم: أنا أسأله عن شيء وهو يجيبني بغيره، هو يقول كذا: أنا بسأله عن حاجة ويجيبني بحاجة تانية. رضى أن يغلط نفسه ويغلط من حوله، يقنع نفسه إن ما يجيب به موسى ليس صحيحا وإنما الذي أجاب به موسى هو الحق. قال موسى مرة ثالثة: قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، يعني لم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون، يعني كان ممكن يقول: أنا مش مجنون يا فرعون، ولكن استمر موسى عليه الصلاة والسلام في إظهار آثار قدرة الله تبارك وتعالى وملكه عز وجل، بل إسناد حركات السماوات وما فيها وتغيير أحوالها وأوضاعها، كل هذا لله تبارك وتعالى، إسناد هذا كل جل وعلا. رب المشرق والمغرب الذي يجعل الشمس تشرق وتغرب وتغرب، خلق المشرق والمغرب والضياء والنور والارتفاع والانخفاض والسماوات والأرض، كل هذا من خلق رب السماوات والأرض. أراد أن يظهر لهم مظاهر قدرة الله عز وجل حتى يستدلوا بذلك على عبادة الله تبارك وتعالى. قال: إن كنتم تعقلون، يعني إن كنت يا فرعون وأن معك من أهل العقول السليمة سوف تعقلون هذا جيدا، ولكنكم للأسف الشديد يعني لا تريد أن تعقلوا الأمور الصحيحة اليقينية. فلجأ بعد أن لجأ إلى الاتهام بالجنون، لجأ إلى استخدام السطوة والقوة، وهذا شأن أي إنسان ظالم، لو هو غلب بالحجة يستخدم قوته. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. رجع اللعين هذا فرعون إلى استعمال القوة لإكراه موسى على ترك رسالته، فلجأ موسى عليه الصلاة والسلام إلى أسلوب حكيم، أسلوب يظهر فيه الشفقة عليه من أجل أن يؤمن. قال: أولو جئتك بشيء مبين، أنا مش التفت إلى أنك قلت عني مجنون أو هددتني بالسجن، لا، أنا لو جئتك بشيء مبين، يعني أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي ويظهر عنده صحة دعواي، آتيك بشيء مبين واضح أني صادق؟ قال له خلاص. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين، لو كنت صادق في دعواك أنك نبي ورسول ائتني بهذا الأمر، ائتني بالدلالات بالمعجزات التي أتيت بها. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. نبي الله موسى أمام الجمع الكبير هذا عند فرعون ألقى عصاه التي في يده، تحولت تحويلا حقيقيا ليس تخيلا كما يفعل السحرة، تحويل حقيقي إلى ثعبان كبير، ثعبان واضح جدا أنه انقلبت العصا إلى ثعبان، وأخرج يده فإلى بيضاء ثلاثة. لا، ربنا قال في آية أخرى: من غير سوء، يعني ممكن إنسان تكون إيده بيضاء جدا نتيجة البرص مرض، إنما نبي الله موسى يده أخرجها فأصبحت تتلألأ من النور، علامة بيضاء الناظرين. عندما رأى فرعون هذه الآيات الواضحة التي لا تحتمل التكذيب قال للملأ حوله برض يعاند ويغالط، إن هذا لساحر عليم. كان من شوية مجنون والآن أصبح ساحر، ومش أي ساحر، قال هذا ساحر وساحر خبير جدا عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، يعني أراد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر الذي أتى به، فماذا تأمرون، يعني ما رأيكم وما مشاورتكم، أنا أخذ مشورتكم في مثله. يعني أظهر فرعون لهم لمن حوله الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم، يعني هو برضو فرعون أراد أن هو يكسب اللي حواليه، قال يا جماعة أنا مش أخد قرار إلا ما شاوروا علي، يعني كان ممكن أخد قرار يعرضوا بعض الناس، ولكن بدهائه وكفره وظلمه قال شروا علي، أشيروا علي ماذا أفعل فيه، هذا يشاركهم الأمر حتى يكونوا مشتركين معه ويكون لهم دفعة وقوة ورغبة في المشاركة في الرأي. فقال استجلابا لمودتهم أنا أريد مشورتكم لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوة الربوبية على الزوال، الربوبية بتاعته اللي ادعاها تزول بما جاء به موسى، وإلا فهو أكبر تيها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة. وفرعون مستني شاور حد، ولأن هو يأخذ رأي حد، ولكن لما أحس أن ما كان عليه سيزول أراد أن يستجلب رضاهم ويستجلب مشورتهم، مع كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم ويذعن له بذلك. طب أنت إله مستني مشورتنا، أنت رب مستني تأخذ رأينا، ولكن ضعف في هذه اللحظة لما علم أن براهين موسى قوية أراد أن يستجلب مشورة من حوله، فأشاروا عليه فعلا، قالوا أرجه وأخاه، يعني آخر أمرهما تمهل شوية كده يوم اثنين ثلاثة، أما نكون رأي وابعث في المدائن حاشرين، يعني الشرطة بتاعتك والجنود ابعتهم في كل مكان يجمعون السحرة من كل أقطار البلاد، يأتوك بكل سحار عليم. السحار بالتجديد سحار، العليم الفائق في معرفة السحر وصنعته، يعني مش أي ساحر، لا ده ساحر وفائق العلم جدا في السحر. وبالفعل بعث الجنود والناس في كل مكان، كل ساحر عليم عنده قدرة على السحر قوية يأتي به. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اللي هو إيه؟ ربنا ذكره في الآية أخرى موعدكم يوم الزينة، اللي هو يوم العيد، يعني يوم العيد يجتمع كل الناس، كل الناس مجموعة يوم العيد موجودة مجموعة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم يوم العيد، كل السحرة جاءوا وكل الناس في مصر تجمعوا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، يعني حثا على الاجتماع ليشاهدوا، يعني فرعون جمع الناس كلهم عشان يظهر كذب فرعون ويظهر ربوبيته للناس، يظهر وإنه يغلب موسى، وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم خفية، يعني أراد أن هو يظهر ضعف موسى أمام الناس جميعا، ولكن أراد أمرا وأراد الله تعالى أمرا آخر، فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده. سيدنا موسى قال الحمد لله هذا ما أريده، أن يجتمع الناس جميعا ليظهر لهم كذب فرعون ويظهر لهم المعجزات والآيات التي أتيت بها، لأنه يعلم موسى يعلم علم اليقين أن حجة الله هي البالغة وحجة الكافرين هي الضاحضة، فكان ذلك من عناية الله تبارك وتعالى تهيئة لكي تظهر دعوة موسى ويعلم بها أهل مصر وبنو إسرائيل أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني ثم الناس موسى وهارون سحرة وهو كله اللي موجود صحراء. فهم قالوا تعالوا يمكن الساحرين دول اللي هو موسى وهارون نتبعهم لو غلبوا. ده دل على ان اهل مصر كانوا امعة، كانوا امعة فعلا، لو ده غلب يروحوا معاه، غلب يروحوا معاه. ولكن الانسان يجب عليه ان يتبع الحجة، مش اللي غالب بس او الكثرة او القوة، انما يتبع الحجة الصحيحة. المهم ان الناس كلهم تجمعوا وقالوا هيا بنا ننظر لعلنا نتبع موسى وهارون الساحرين دول إن كانوا هم الغالبين، لو ظهروا وغلبوا نتبعهم. ولعلهم كانوا يقولون هذا استخفافا بعقل موسى وهارون، يعني الناس قالوا تعالوا يا الله لعلنا نتبع هذين الساحرين، لعلهم قالوا هذا استخفافا لموسى وهارون. ولكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء وهذا الجمع من أجل إظهار حجة الله تبارك وتعالى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. هو ده همهم، كل اللي حول السلطان الظالم عاوزين فلوس، لا يريدون مصلحة البلد ولا مصلحة العباد ولا مصلحة الأمة، كل همه مصلحة الشخصية، الفلوس بس وخلاص. أي إننا جزاء تجزينا به من المال أو الجاه، تدينا منصب ولا حاجة، إن كنا نحن الغالبين. فوافقهم فرعون على ذلك، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه، وكونكم من المقربين أعطيكم وظائف قريبة جدا مني. يعني أغراهم بالمناصب، وهذا شأن أي إنسان ظالم يغري غيره بالمناصب والأموال من أجل أن يثبت ملكه الظالم وعرشه الظالم، وهو بعيد كل البعد عن الصالحين وعن الذين عندهم حرص على مصلحته ومصلحة العباد والبلاد. قال لهم موسى، وبدأت هنا المناظرة، وبدأ هنا التحدي القوي جدا. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أراد موسى أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من جنس الذي أرادوا معارضته. أراد أن يقول لهم ما جئت به ليس سحرا، ليس كهانة، ليس جنونا كما يقول فرعون. ألقوا ما أنتم ملقون، وهذا إظهار للقوة والثقة بالنفس والثقة بما عند الله عز وجل. قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، ألقوا معهم من الحبال وسحروا وخيلوا للناس أن هذه حيات عصي وحبال. وقالوا عند الإلقاء قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، يعني حلفوا بعزة فرعون، يعني نغلب بسبب عزته، والمرب العزة العظمة يعني. قالوا وحلفوا بعزة فرعون سوف نغلب. سبحان الله، أصبح هنا تحدي، عزة فرعون التي ليست بعزة أصلا مع عزة الله تبارك وتعالى، قوة فرعون مع قوة الله عز وجل. قطعا ويقينا لا قدر لأي قوة مع قدرة الله تبارك وتعالى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني عندما ألقى موسى عصاه التي في يده تلقف ما صدر منهم من التدجيل والتخييل والسحر، ما فعلوه وألقوه على الأرض. عندما ألقى موسى عصاه أكلت كل ما ألقوه وأفنته وابتلعته كله بداخلها. لو كان هذا سحر، لو كان هذا حق فعلا، وكان هذا تحدي، لا صمد أمام عصا موسى. ولكن عندما ألقى موسى عصا انقلبت إلى حية كبيرة جدا فأكلت كل ما ألقاه هؤلاء. عندما تيقن السحرة أن ما أتوا به فعلا سحر وكذب وزور وتخيل على الناس، وأن ما أتى به موسى والحق فعلا، أيقنوا أنهم لا حجة لهم أبدا. فألقي السحرة ساجدين. سبحان الله، انظر هنا التحدي منهم، سجودهم لله عز وجل ده يعني معناه في حياتهم فيه قتلهم، ولكن انظر إلى الإيمان عندما يخالط القلوب. فألقي السحرة ساجدين، يعني لما شاهدوا ذلك علموا أنه صنع صانع حكيم، ليس من صنع البشر ولا من تمويه السحرة، فآمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته في الحال، إيمان لحظي سبحان الله العظيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إيش معنى قالوا رب موسى وهارون؟ طب رب العالم كله، ولكن قال السحرة هنا رب موسى وهارون تبكيت لفرعون بأنه ليس رب، قالوا أنا رب العالمين، طب رب العالمين رب موسى وهارون، ولكن قالوا رب موسى وهارون يعني موسى وهارون أنت فرعون لست ربهما، لست ربهما، إنما ربهما رب العالمين، وأن رب في الحقيقة هو هذا الإله سبحانه وتعالى، وأنه رب كل العالمين ومنهم أنت يا فرعون، هو ربك وإلهك. تحدي قوي جدا، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هنا استخدم فرعون أيضا قوته وسطوته وظلمه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لجأ برضه لقوته وسطوته وظلمه وبطشه بعد أن تبين له حق التبين أنه كاذب وأنه مدعي للألوهية ظلما وكفرا بالله عز وجل، قال أنا إله وأنا رب، تؤمنوا بغيري قبل أن آذن لكم. ادعى نفسه الحق في الإذن للناس إن هو يؤمن أو لا يؤمن، ثم اتهم موسى وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طيب أين التقى بهم موسى أصلا؟ موسى عليه الصلاة والسلام لم يلتقي بهؤلاء السحرة إلا هذه اللحظة، أين علمهم السحر ومن أين أخذوا منه السحر إذا كان سحر أصلا؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، تهديد، ماذا يفعل؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، أقطع يدكم اليمنى مع رجلكم اليسرى أو يدكم اليسرى مع رجلكم اليمنى، تنكيل بهم، تنكيل بهم ومبالغة في تعذيبهم، يعني يقطع ثم يصلب، يصلب على جذوع النخل كما ذكر عز وجل في الآية الأخرى. قالوا لا ضير، انظر إلى قوة الإيمان سبحان الله، اللهم نسألك قوة الإيمان رب العالمين. تخيل هذا الرجل بجنوده وقوته وهم في يده وقبضته ولم يخافوا منه، قوة إيمان من عند الله عز وجل، تثبيت من عند الله عز وجل. والله قالوا لا ضير، لا ضير يعني إيه؟ يعني لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، فإن عقاب الدنيا يزول وننقلب بعده لربنا عز وجل فيعطينا النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف بإيماننا وصبرنا على عقوبتك لنا وثباتنا على توحيده والبراءة من الكفر. مش مشكلة إيه يعني لما تعذبنا في الدنيا حتى تقتلنا، هذا عذاب يزول، ألم يزول ولا يقابل أبدا بألم الدنيا الآخرة الدائم. فإن قتلتنا في الدنيا فسوف ننقلب إلى الله عز وجل في الجنات النعيم والملك الذي لا يزول بفضل الله عز وجل. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، نطمع أن يغفر الله لنا سحرنا وكفرنا وعصياننا قبل ذلك، أننا كنا أول المؤمنين في هذه البلدة وأول المؤمنين مع موسى عليه الصلاة والسلام، وبالفعل آمنوا وثبتهم الله تبارك وتعالى. عند ذلك قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هنا أصبح موسى له القوة الإيمانية في الرسالة في مصر، تزعزع وتخلخل ملك فرعون. هنا أراد فرعون أن يستأصل موسى معه ويقتلهم ويهلكهم، فالله عز وجل أوحى إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أمر الله سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليلا بالليل، اخرج بهم يا موسى. وسماهم عباده لأنهم آمنوا بموسى وما جاء به. أن أسري بعبادي دي عبادة ألوهية، عبادة طوعا. إنكم متبعون، سوف يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم عن إيمانكم. اخرجوا بالليل، اخرجوا واخرج أنت من آمن معك يا موسى بالليل، لأنه سوف يأتيكم ويقتلكم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. عندما بلغ فرعون أن موسى سار بقومه بمن آمن معه بالليل وخرج من مصر وخرج من بيوتهم، خرج من بيوتهم، أراد أن يجمع وأن يحشر في المدائن وينادي في جميع البلد وجميع الأماكن إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين برضو منادين جنوده لينادي إن هؤلاء، يعني إن موسى ومن آمن معه وخرجوا من ديارهم وصاروا بالليل وتركوا البلد، إن هؤلاء شرذمة قليلون، مجموعة قليلة، بعض الأفراد لا قيمة لهم، كأنه يقول ذلك يعني ويقلل من شأنهم يعني. وإن لجميع حاذرون، دول شرذمة قليلة، أفراد قليلون، ونحن جميع قوة جيش، عندنا المكنة في البلد وعندنا القوة والسطوة، ونحن حاذرون مستعدون متيقظون. يأمر أتباعه جميعا بالتنبه لحركة بني إسرائيل مع موسى والعمل على إحباط خروجهم. هو مش عاوز موسى يخرج، عاوز يستأصلهم ويقتلهم. فأراد أن يأتي بجنوده من أجل أن يتبعهم، من أجل أن يقتلهم. فأخرجناهم من جنات وعيون. سبحان الله، انظر إلى تدبير الله عز وجل. استعد فرعون وجمع جنوده وجميع من معه وبخيله وسلاحه وخرج يتبع موسى. خرج لن يعود، خرج بغير عودة، وترك وراءه القصور والجنات والزروع والثمار التي أنعم الله تعالى بها عليه من أجل أن يعبده عز وجل، ولكن ما فعل. قال عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. يعني أخرجهم الله تعالى من أرض مصر، هذا دل على أن أرض مصر فيها خيرات عظيمة جدا، أرض مصر فيها خيرات عظيمة جدا جدا وبركات عظيمة جدا، ولكن ما فيه الفقر في الناس في هذه الأيام في مصر بسبب استحواذ الظلمة واستحواذ أصحاب الأموال على خيرات البلاد. قال عز وجل عن مصر: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. المنازل الحسان والقصور والنعيم والخيرات الكبيرة جدا في مصر أخرجناهم منها. فخرج فرعون وجنوده ومعه، قال عز وجل: فأتبعوهم مشرقين. يعني لحق فرعون موسى حال كونهم في وقت شيء من الشروق، يعني نحو المشرق، راحلين نحو المشرق، مشرقين يعني متجهين إلى جهة سيناء ليذهبوا إلى الأرض المقدسة. يعني اتبع فرعون موسى وموسى متجه ناحية المشرق، وقيل لعله مشرقين يعني ساعة الإشراق، ولكن لعلهم كانوا ناحية المشرق يعني ناحية جهة سيناء ليذهبوا إلى الأرض المقدسة. فاتبعهم فرعون وهم متجهون إلى ناحية المشرق. فلما تراءى الجمعان، يعني رأى قوم موسى فرعون ورأى فرعون موسى وقومه، سبحان الله العظيم، لحظة فارقة، لحظة في غاية الخطورة في تاريخ الأمة وتاريخ الدنيا. تراءى الجمعان تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه. انظر إلى هذه اللحظة الفارقة. قال أصحاب موسى: إن لمدركون، يعني قالوا: سيلحقنا فرعون ولا طاقة لنا بهم، خلاص نحن وقعنا في قبضة فرعون، سوف يلحق بنا فرعون ويقتلنا. قال موسى هنا بلسان الواثق بالله المتوكل على الله عز وجل اليقين: في نصر الله عز وجل مع فقد كل الأسباب الأرضية الدنيوية، ولكن معه ربه عز وجل. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي بالنصر، ومعي ربي بالهداية، سيهديني يدلني على طريق النجاة. وفعلا استجاب الله عز وجل له، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أوحى الله إلى موسى، قال: يا موسى اضرب بعصاك هذه. سبحان الله، العصا ديت لها شأن عظيم جدا، انقلبت حية فغلب الله تعالى بها الصحراء، وضرب موسى بها البحر فانفلق البحر، أصبح البحر طرقا والماء واقف كالجبل لا يطغى الماء على الماء. تخيل عندما يكون الماء واقف من أصل البحر، أرض البحر، إلى مستوى علو البحر، واقف الماء لا يتحرك، أصبح شوارع طرق. وأرسل الله تبارك وتعالى ريح الدبور الساخنة فأيبست طين البحر ليمر موسى وقومه على أرض البحر، فوقف الماء وضرب موسى البحر بالعصا، فأصبح كل فرق، يعني كل طريق ماء واقف كالجبل العظيم، كالطود العظيم، يعني كالجبل، الماء واقف كالجبل. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني إيه أزلفنا ثم الآخرين؟ يعني قربنا فرعون وقومه إلى البحر. انظر إلى تقدير الله عز وجل، أزلفنا يعني قربنا فرعون وجيشه إلى البحر، لأننا نريد أن يأتي البحر، نريد أن ندخلهم في قلب البحر. فسقناهم وجعلناهم يرغبون في دخول البحر. فلما دخل فرعون البحر أنجى الله موسى، قال عز وجل: وأنجينا موسى ومعه أجمعين. مروا في البحر، ذهبوا إلى الشاطئ الآخر أجمعين كلهم. ثم أغرقنا الآخرين، تبعهم فرعون، نزل وراءهم، فأنجى الله موسى في الشاطئ الآخر. ثم لما توسط فرعون البحر في الطريق أطبق الله عز وجل عليهم البحر. ثم أغرقنا الآخرين، يعني أغرقنا فرعون وقومه، أغرقهم الله تعالى بإطباق البحر عليهم عندما دخلوا فيه، وأصبحوا يموتون غرقا وينظر إليهم موسى وقومه لتقر عيونهم بذلك. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في إغراق فرعون وإنجاء موسى آية عظيمة جدا، آية في إظهار الحق وإبطال الباطل، وأن أهل الحق وإن كانوا قلة ضعفاء فسوف ينصرهم الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ما كان أكثر أهل مصر مؤمنين فرعون وقومه، فإنه لم يؤمن منهم إلا القليل، كآسيا امرأة فرعون وذرية ضعفاء مع موسى عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كما ذكرنا العزيز الرحيم الذي له القوة على الغلبة والقهر لغيره، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى حيث يمهلهم وليعاجلهم بالعقوبة لعلهم يسلموا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.